بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن لقاءنا معك في برنامج كان خلقه القرآن يقصد به أن تحيا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تسمع الآية أو الآيات ثم ترى بيانها من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره. ولكي تتابع معنا في دراسة متصلة، أود أن تتلو هذه الآيات من سورة الإسراء من أول قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إن سعادة الآخرة تكون لمن أرادها وطلبها وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهذه الآيات التي دعيت إليها تفصل سعي الآخرة وتبين الطريق إليها بذكر 26 نوعا من أنواع التكاليف. ومع أنها سبيلك إلى الآخرة، هي في الوقت نفسه أقوم الضوابط للسلوك الإنساني وطهر المجتمع من الخبائث التي تضعفه وتحطم روابطه. إنها الضوابط التي تأخذ بيد المجتمع الإنساني إلى أرفع مكانة ينشدها وأعلى منزلة يرجوها، ولذا فإننا سنرى آثارها سلبا وإيجابا في حياة الناس في الدنيا قبل أن تأخذ بيدهم راشدين إلى الآخرة. إننا أمام 26 نوعا من أنواع التكاليف، ما بين مأمور بها وهو أغلبها ومنهي عنه فاحفظ واعمل، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الأول التوحيد، وقد ورد في قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الثاني والثالث الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره، وقد ورد في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الرابع بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. الخامس النهي عن الإساءة إليهما بقول ولو بأدنى مراتب القول السيء: ولا تقل لهما أف. السادس عدم الإساءة إليهما بفعل قبيح ولو بأدنى مراتبه: ولا تنهرهما. السابع أن تحسن إليهما بالقول الكريم وقل لهما قولا كريما. الثامن أن تحسن إليهما بالفعل الجميل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. التاسع أن تدعو الله لهما في حياتهما وبعد موتهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العاشر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام بعد الإحسان بالوالدين: وآت ذا القربى حقه. الحادي عشر أداء الحق للمسكين: وآت ذا القربى حقه والمسكين. الثاني عشر أداء الحق لابن السبيل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الثالث عشر النهي عن التبذير وهو الإنفاق في غير حق: ولا تبذر تبذيرا. الرابع عشر القول الميسور: قد لا تملك ما تعطيه لهؤلاء الذين أمرت بإعطائهم فقل لهم قولا ميسورا. الخامس عشر النهي عن البخل والشح ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. السادس عشر النهي عن الإسراف وهو أن تعطي فوق طاقتك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. السابع عشر النهي عن قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الثامن عشر النهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. التاسع عشر النهي عن قتل النفس بغير حق شرعي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. العشرون العدل في القصاص ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الحادي والعشرون المحافظة على مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثاني والعشرون الوفاء فيما يقع بين الناس من عهود وعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الثالث والعشرون وفاء الكيل من غير تطفيف وأوفوا الكيل إذا كلتم. الرابع والعشرون العدل في الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم. الخامس والعشرون النهي عن القول بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم. السادس والعشرون النهي عن التجبر والتبختر في المشية ولا تمشي في الأرض مرحا. أخي المستمع ما سمعت مما أمر الله به من الأخلاق الجميلة أو نهى عنه من الصفات الرذيلة من وحي الله الذي أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس به. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ويحسن بنا وقد أجملنا الموضوعات التي اشتملت عليها الآيات الثماني عشر أن نمضي إن شاء الله في التفصيل لنرى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكل نوع من أنواع هذه التكاليف. وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا أدينا المأمور به واجتنبنا المنهي عنه نكون قد حققنا لأنفسنا خير الدنيا مع السعي الآخرة ورجونا رحمة الله ورضوانه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.